سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. Thank you. أشدها Thank you. Oh. Oh, Thank you. وأنتم لا تشعرون

يَمُنُّونَ عَلَى طَاعَتِهِ